ونظير ما ذكر في قوله وشاهد ومشهود، وما ذكر في قوله والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، وقال هاهنا والليل إذا يسر، وفي سورة المدثر أقسم بالليل إذا أدبر، وفي سورة التكوير أقسم بالليل إذا عسعس، وقد فسر بأقبل وفسر بأدبر. فإن كان المراد إقباله فقد أقسم بأحوال الليل الثلاثة، وهي حالة إقباله وحالة امتداده وسريانه وحالة إدباره، وهي من آياته الدالة عليه سبحانه. وعرف الفجر باللام إذ كل أحد يعرفه، ونكر الليالي العشر لأنها إنما تعرف بالعلم، وأيضاً فإن التنكير تعظيم لها، فإن التنكير يكون للتعظيم. وفي تعريف الفجر ما يدل على شهرته، وأنه الفجر الذي يعرفه كل أحد ولا يجهله. فلما تضمن هذا القسم ما جاء به إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، كان في ذلك ما دل على المقسم عليه، ولهذا اعتبر القسم بقوله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر، فإن عظمة هذا المقسم به يعرف بالنبوة، وذلك يحتاج إلى حجر يحجر صاحبه عن الغفلة واتباع الهوى، ويحمله على اتباع الرسل لئلا يصيبه ما أصاب من كذب الرسل كعاد وفرعون وثمود. ولما تضمن ذلك مدح الخاضعين والمتواضعين، ذكر حال المستكبرين المتجبرين الطاغين، ثم أخبر أنه صب عليهم سوط عذاب، ونكره إما للتعظيم، وإما لأن يسيراً من عذابه استأصلهم وأهلكهم ولم يكن معه بقاء ولا ثبات. ثم ذكر حال الموسع عليهم في الدنيا والمقتر عليهم، وأخبر أن توسعته على من وسع عليه وإن كان إكراماً له في الدنيا فليس ذلك إكراماً على الحقيقة، ولا يدل على أنه كريم عنده من أهل كرامته ومحبته، وأن تقتيره على من قتر عليه لا يدل على إهانته له وسقوط منزلته عنده، بل يوسع ابتلاءً وامتحاناً ويقتر ابتلاءً وامتحاناً ويقتر ابتلاءً وامتحاناً، فيبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب. وسبحانه هو يبتلي عبده بنعمة تجلب له نقمة، وبنعمة تجلب له نعمة أخرى، وبنقمة تجلب له نقمة أخرى، وبنقمة تجلب له نعمة، فهذا شأن نعمه ونقمه سبحانه. وتضمنت هذه السورة ذم من اغتر بقوته وسلطانه وماله إلى آخره. بقي قليل انتهى الفصل إن شاء الله.